الرأس أو الكبير منهم ويرضي هذا بمال من أجل أن يسكت، أو قد تحدث خصومة ويؤذي بعضهم بعضا فيحتاج إلى مال من أجل أن يعطى المظلوم. فأمراء القبائل ورؤساء العشائر ومشايخهم يبتلون بهذه الأشياء فيحتاجون إلى مال لإصلاح الفساد وللصلح بين الأرحام وللم الشمل، فقد تركبهم حتى ديون بسبب هذا، فيجوز دفع الزكاة إليهم، يدفع لهم الزكاة الغارمون لإصلاح ذات البين. لو أن شخصا له مكانة ومحبوب بين جماعته أو محبوب بين الناس ودخل بين اثنين متخاصمين ووجد أن هذا اعتدى على هذا وأنه لابد من الصلح، الصلح يتوقف أن يرضي صاحب الحق، والذي اعتدى ما عنده قدرة أن يرضي، فقال أنا أتحمل هذا الدم، أنا أتحمل هذا الجرح، أنا أتحمل هذه الضربة في وجهي، أنا أتحملها، أنا المسؤول عنها، تكفل بإرضاء صاحب الحق. هذا الدم وهذا الجرح أو هذه الضربة أو هذه الإهانة يعني احتاجت إلى رضوى ب5000 ريال، احتاجت إلى رضوى ب10000 ريال، فتحمل شيخ القبيلة هذا أو تحمل العم للصلح بين أولاد إخوانه هذه ال10000 ريال، فأصبح عليه هذه ال10000. فجاء وقت الزكاة وعندي 10000 ريال ووجدت هذا النوع من الناس الذي يصلح، أعطيه 10000 لأن حق له في مال الله عز وجل، ولذلك غارم لإصلاح ذات البين، وهو ممن يلتمس مرضات الله عز وجل وأولى وأحق بأن يعان. وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها، هيأت كل شيء لإصلاح بين الناس، حتى الزكاة التي هي حق الله وفريضة يشدد فيها تدفع لمن يصلح بين الناس، فكيف بمن يفسد الناس، وكيف بمن يمشي بالنميمة، وكيف بمن يفرقهم، كيف يضاد الله عز وجل ويعادي شرعه. فالشرع يحرص على لم الشمل وهذا يحرص على التفريق، فانظر كيف تجتمع جميع أدلة الكتاب والسنة على تأليف القلوب، وتهيئت كل الأسباب حتى المال الذي هو عبادة ويحتاجه الفقير ويحتاجه المسكين يدفع من أجل جمع القلوب. وهذا يدل على أن كل داعية وكل طالب علم وكل والد وكل مسؤول عليه أن يكون كالأب الرحيم بين المسلمين، يجمع ولا يفرق، يحبب ولا يبغض، يكرم الناس بالصلح بينهم ويفتح عليهم، يكون باب رحمة من الناس من جعله الله رحمة بخلقه، ما يأتي في مشكلة إلا حلها الله عز وجل، إلا حلت على يده وأجر الله الحل على يده، ولا يأتي في خصومة إلا أصلحها الله به، ولا يأتي في نزاع إلا جمع الله الشمل به. هؤلاء مفاتيح للخير مغلقة للشر، والعكس والعياذ بالله. منهم من هو بالعكس، إن جاء في دعوته، إن جاء في خطبته، إن جاء في منبره، إن جاء في محرابه، إن جاء في كتابته، إن جاء في صحيفته، ما يسعى إلا والعياذ بالله إلا على تبغيض الناس وإيقاع البغضاء والشحناء. نسأل الله السلامة والعافية. وكل ميسر لما خلق له، فللجنة أهلها وللنار أهلها، وللجنة طلابها وللنار ورادها. فنسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمان يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فهؤلاء الذين يصلحون بين الناس يعانون على الصلح ويعطون مال الزكاة ما يسددون به ديونهم. لو أن شيخ القبيلة حصلت مشكلة بين أفراد قبيلة احتاج أن يدفع 100000 لإصلاحها، ويعلم أنه ستسيل دماء وستقطع أرحام، فدفع 100000 فيعطى من الزكاة 100000. ولو دفع 1000000 ولكن ما فيها سفه ولا فيها مبالغة والشر عظيم أهون مما دفع، فإنه يعان على ذلك ولو حق في الزكاة. نعم. قال رحمه الله: السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. السابع في سبيل الله، قوله تعالى وفي سبيل الله، وسبيل السبيل هو الطريق، وفي سبيل الله أي في طريق الله عز وجل الذي يحبه ويرضاه، وهذا الطريق يوصل إلى الجنة وينتهي بصاحبه إلى الجنة. وهو سبيل الجهاد في سبيل الله عز وجل لكسر شوكة أعداء الإسلام والمسلمين بضوابطه الشرعية الصحيحة التي يصدق عليها أنه جهاد شرعي، لا بالمغالطة ولا بالكذب ولا باستباحة دماء المسلمين ولا المحرماتهم، وإنما يكون على أصول شرعية بعيدة عن الهوى، بعيدة عن العبث بالنصوص وحملها ما لا تتحمل، موزون بميزان الشرع على أيدي العلماء وعلى أيدي الأهل للنظر والاجتهاد في نص الشرع. هذا الجهاد الشرعي يحتاج إلى مؤونة بإعداد الغزاة وتجهيزهم للغزو في سبيل الله عز وجل، وهذه العدة يحتاجها المجاهد لسفره، وهذا ما يسمى بالجهاز. فمن جهز غازيا كان كمن غزا، وتجهيز الغازي يكون بالمركب وبالنفقة وبالعدة والسلاح، هذه كلها من تجهيز الغازي. فأكمل ما يكون أن يجمع هذه الثلاث. فلو أراد السفر إلى ثغر من ثغور الإسلام للجهاد في سبيل الله فإنه يجهز بهذا. قال هم الغزاة، قوله في سبيل الله وهم الغزاة يدل على أن العبرة بهذا الصنف، أن المراد بهذا الصنف المجاهدون، وأن في سبيل الله ليست على عمومها بأن يعطى الذي يريد الزواج والذي يريد أن يطبع كتاب والذي يريد أن يوزع منشور في الذكر ونحو ذلك، إنما في سبيل الله خاصة بالمجاهدين، وهذا هو الذي عليه العمل عند جماهير أهل العلم والأئمة. وعلى المسلم أن يتورع وأن يتحفظ في دينه، فلا يأخذ هذا المال إلا على هذا الوجه المعتبر، ولا ينفق تحت هذا البند وهذا الصنف إلا لمن سمى الله وعرف باستقراء الشرع وتتبع نصوص الكتاب والسنة أنهم هم المعنيون بقوله في سبيل الله. الغزاة الذين لا ديوان لهم، لا ديوان يعني لا راتب، وإذا كان مجاهدا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون له راتب من بيت مال المسلمين، وهذا كان موجودا له ديوان الجهاد، فكان له ديوان وله راتب وله عمل فهذا لا يأخذ من الزكاة، لأنه قد أخذ حقه من بيت مال المسلمين وله أحكام تخصه، وسيأتي إن شاء الله في باب الجهاد تفصيل هذه المسائل. إذا كان النوع الثاني له لا ديوان له، هو الذي ليس على ديوان العطاء من بيت مال المسلمين سواء بالراتب والوظيفة، وهو المتبرع والذي خرج في سبيل الله عز وجل للجهاد دون أن يكون له راتب أو ديوان. فقال المصنف رحمه الله هم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعطون على قدر ما يوصلهم إلى الثغر، طبعا من المركب، ويعطون الآلة آلة الجهاد وعدة الجهاد، ويعطون النفقة في المأكل والمشرب، هذا التجهيز بالنسبة للغزاة. من أهل العلم من قال يعطون السلاح والآلة ولا يعطون نفقة الأكل، في يعني تفصيل عند بعض العلم رحمه الله في هذا. وأيما كان لو أعطي الكل فالأمر سائغ لأن النص يحتمله. قال رحمه الله: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. الثامن من أهل الزكاة ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر المنقطع. المسافر المنقطع له حالتان: أن يكون فقيرا في البلد الذي انقطع فيه، فقيرا في بلده محتاج، يعني ما عنده مال لا في بلده ولا في المكان الذي انقطع فيه. والحالة الثانية أن يكون فقيرا في البلد الذي انقطع فيه، ما عنده فلوس ولا نقود، وعنده غناء وكفاية إذا رجع إلى بلده، مثل من ضاعت نقوده وهو في موضع لا يستطيع أن يجد مالا، فهذا ابن سبيل. ظاهر القرآن أنه يشمل الاثنين: ابن السبيل المنقطع فقيرا في بلده والبلد الذي انقطع فيه، وابن السبيل المنقطع الذي عنده غناء ويسار لو رجع إلى بلده، فيشمل الاثنين، كلاهما يعطى. والإجماع منعقد على أن ابن السبيل من أهل الزكاة لظاهر قوله تعالى وابن السبيل، لكن العطاء طبعا أول شيء يعطى على قدر ما يوصله إلى بلده، هذا يستلزم المركب والمأكل، يعني نفقته في المأكل والمركب والمسكن. فمثلا لو كانت التذكرة بالسيارة توصله إلى بلده ب100 ريال، ويحتاج أن يبيت ليلة في الطريق 50 ريال، ويحتاج أن يأكل 50 ريال، يعطى 200 ريال نفقة المركب والمأكل والمسكن. ثم ينظر إلى المركب هل هو بقدر الحاجة أو لمثله، والأشبه أنه بقدر الحاجة إلا إذا تضرر مثله به. وعلى هذا ما مثلا لو وجدت سيارة توصله وطيارة يركب فيها، الطائرة أجرتها 500 ريال والسيارة أجرتها 200، نعطيه 200 ويسافر بالسيارة، إلا إذا كان في سفره على هذا الوجه ضرر عليه، يتضرر ككبير السن أو كذا، فإنه أو حصلت حاجة ضرورية أن يرجع إلى بلد عجالة. هذا بالنسبة لابن السبيل، لا خلاف أنه من أهل الزكاة، والدليل على قوله ابن السبيل. وثانيا المسألة الثالثة أنه يعطى سواء كان غنيا في بلده أو كان فقيرا، والدليل عموم النص. بقي السؤال الأخير، أما إذا كان فقيرا في بلده والبلد الذي انقطع فيه فلا إشكال أنه يأخذ الزكاة ولا يقضي، لكن الإشكال لو كان فقيرا في البلد الذي انقطع فيه غنيا في بلده، هل يجب عليه رد الزكاة أو لا يجب؟ أصح القولين أنه لا يجب عليه، لأن الله وصفه بكونه ابن سبيل، وحينئذ إذا وصل إلى بلده استأنف، لكن الأورع أنه يخرج هذا المال ويتصدق به على المستحق تورعا، لكن ظاهر النص أنه ابن سبيل سواء كان قادرا على السداد في بلدي أو لم يكن قادرا على السداد فيه. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء هم أهل الزكاة. فهؤلاء هم أهل الزكاة لا غيرهم، لأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين وذكرهم، فلا يجوز لأحد أن يدخل في هؤلاء ما ليس منهم أو ينقص منهم من هو منهم. هذا بالنسبة للأصل، أولا أن نعتقد أن هؤلاء هم أهل الزكاة لأن الله نص عليهم. ثانيا المسألة الثانية، إذا كان هؤلاء هم أهل الزكاة وعرفنا ضوابطهم، فهل يجب عليك في الزكاة أن تعمم هؤلاء كلهم، أو يجوز أن تعطي الزكاة لبعضهم دون بعض؟ مثال ذلك لو كان عندك زكاة ب5000 ريال ووجدت الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم، وجدت جميع هذه الأصناف، فهل تعمم أو يجوز لك أن تخصص؟ لا شك إذا عممت واستفاد الغير من التعميم أفضل، لأن خروج من الخلاف، لكن هل يجب عليك ذلك؟ الجواب لا، فيجوز لك أن تدفعها للفقير وحده وأن تدفع للمسلم. مثلا عندك زكاة 5000 ريال فوجدت رجلا مديونا في إيجار شقة يحتاجها له ولأسرته ب5000 ريال وما عنده سداد لها، تعطيه 5000 ريال. ولو أن مسكينا أعوز واحتاج وعندك زكاة 1000 ريال ويحتاج هذه 1000 ريال أعطيته 1000 ريال. لا يشترط تعميم الأصناف الثمانية، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الزكاة وأمر بني زريق أن يدفعوا الزكاة إلى سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه وأرضاه، وعلى هذا يجوز دفع الزكاة لبعض الأصناف دون بعضهم. نعم. قال رحمه الله: لا يجوز دفعها إلى غيرهم. لا يجوز دفعها إلى غيرهم، فلا يجوز أن تدفع للغني، وإذا دفعت إلى من يعلم غناه فإنه آثم بالدفع، وكذلك أيضا يجب عليه ضمان ما دفعه لم يزكيه، لأن الزكاة لا تكون زكاة إلا إذا وصلت إلى مستحقها. نعم. قال رحمه الله: ويجوز دفعها إلى واحد منهم. ويجوز دفعها إلى واحد منهم كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق أن يدفعوا صدقاتهم إلى سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه. قال رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن الصخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فنأمر لك بها. بالنسبة لهذين الدليلين، هذان الدليلان دل على مشروعية تخصيص بعض المستحقين بالزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص سلمة بن صخر وقبيصة بن ذؤيب رضي الله عن الجميع بالزكاة، وهذا يدل على أن نص القرآن بذكر الأصناف الثمانية بيانا للاستحقاق لا بيانا للشمول، يعني يجب أن تشملهم الزكاة كلهم، إنما هؤلاء هم المستحقون، صرفها للكل أو للبعض. والأفضل لا شك أنه الأفضل في دفع الزكاة أن ينظر إلى الأحوج فالأحوج، والأفضل في دفع الزكاة أن يقدم القريب على الغريب. فإذا كان عندك قريب من أبناء العم، من عمومة، حتى ولو ذي رحم كأولاد الخال وهو من أهل الزكاة، وعندك أجنبي يعني ليس بقريب وهو من أهل الزكاة، فقريبك أحق، وينبغي عليك أن تقدمه، لأن الناس تمتنع من إعطائه لأنهم يقولون فلان قريب فلان. والبعض وللأسف على العكس، ولأن الصدقة على القريب فيها أجران، فيها صلة الرحم وفيها الصدقة. وإذا خص القريب صلة للرحم لا محاباة ولا بغرض دنيوي فإنه يؤجر على هذا التخصيص. وكونه أول ما يبدأ في الزكاة يكتب قرابته المحتاجون، يبدأ بقرابة الأقربين من أبناء العم، ثم ما أقرب من هو أقرب فأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدناك أدناك، وهذا ليس بالعصبية، هذه عصبية بحق وعصبية في موضعها وعصبية ترضي الله. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار أريد أن أتصدق به، قال لنفسك، قال عندي غيره، قال لأهلك، قال عندي غيره، قال لقريبك، قال عندي غيره، قال شأنك به. فابتدأ بالقرابة، ومن هنا يقدم الإنسان قرابته، والأقربون هم أولى بالمعروف، والصدقة عليهم فيها ثوابان: ثواب الصدقة وثواب صلة الرحم. وعليه فإن المنبغي أن يبدأ في تقسيم زكاته بقرابته وذي الرحم. ما يعرف القرابة يكلم أحد من القرابة يقول له: هل تعرف من أقربائي أحد مديون دينا لا سفى فيه؟ هل تعرف من القرابة أيتام، أرملة، أرامل؟ يقدم هؤلاء، وهؤلاء إذا أعطيتهم دعوا لك، ودعوة القريب ليست كدعوة الغريب، والقريب يدعو لك من قلبه ويحس أنك وصلت الرحم وبللتها ببلاله. فكونه يترك الأقرباء، نسأل الله العافية، بعض الأغنياء مسلط على الفقراء والضعفاء إلا إذا كانوا من القرابة، فتجده أبعد ما يكون عن قرابته، ما يكون عن قرابته. ومن الناس من يعطف على الغريب ولا يعطف على القريب، وهذا لا يشترط أن يكون الغني عنده أموال كثيرة، بل أنت في نفسك حينما يكون عندك راتب ويزيد في الراتب شيء وتعلم من قرابتك من هو محتاج فإنه أولى وأحرى فتقدمه. ولذلك لما سأل النجاشي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأن نصل الرحم، صلة الرحم. فهؤلاء أحق في تقسيم الزكاة. صلة الرحم ما تقتصر على الزيارة، إنما هناك صلة بالمال وصلة بالمحبة والمودة وتفريج الكربة، فالقريب له حق في هذا، فيصله الإنسان. إذا كان هؤلاء الأصناف فيهم أحد من قرابة فإنه أولى وأحق. نعم. قال رحمه الله: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته. لأنه شرعت السبب فتتقيد به، الفقير شرعت بسبب الفقر فيعالج هذا الفقر بقدر الكفاية في الفقير والمسكين. الفقير يكمل حتى يصل للكفاية، والمسكين يكمل له حتى يصل إلى الكفاية. نعم. قال رحمه الله: وإلى العامل قدر عمالته. يعني على هذا لو جاء فقير ما عنده شيء واشتكى إلى إنسان عنده زكاة وحاجته في النفقة، إلى 300 ريال، والفقير هذا ما عنده 300، والآخر عنده زكاة 5000 ريال، لا يجوز له أن يعطي 20 ريال 50 ريال، عليه أن يعطي كفايته وهي 300 ريال. إذا كان يحتاج إلى 300 ريال لمصاريفه فيعطيه 300 ريال، هذا حقه مدام وسع مال الزكاة سد الحاجة يسدها. فما يفعله البعض كما ذكرنا من الإعطاء القليل اليسير ويقول أريد أن أشمل أكبر عدد، هذا خطأ، أنه يوزع الزكاة على أكبر عدد بال20 ريال وال10 ريال مفرقة. وهذا ذكره العلماء حتى في الوقف، قالوا لو أوقف على طلاب علم وفي البلد طلاب علم كثر، لو وزع عليهم الوقف كلهم وصل لكل واحد منهم 10 ريال وريال ما لا يقع موقعا، اقتصر على بعضهم، اقتصر على الأفضل فيهم ومن تكون يعني الحاجة فيها أمس. هكذا هنا ففي الزكاة بدنا نقول وزع الأكثر، وهذه كلها من اجتهادات الناس. تجد الشخص يقول والله أريد أن أعطي هذا 5 ريال، بل منهم من يفرق بالريالات، وإن تيسر بالنص ريال والربع ريال باب أولى وحل، يقول أريد أن أشمل أكثر، أنا مسكين يجتهد من عنده. وهذا كله سببه أن الإنسان يضع نفسه في غير موضعه، يجتهد في أشياء شرعية وليس عنده أهلية للنظر. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، يرجع للشرع. بيّن المصنف أن الفقير والمسكين يعطى قدر كفايته، وحينئذ لما يأتي أحد يسأل تنظر ما هي كفايته. وبدل هو المشكلة فين تقع؟ التاجر يجلس في محله فيأتوه السؤال، طبعا هؤلاء السؤال يحس أنهم عبء وثقل عليه. كان المفروض أنه يحمد نعمة الله عليه بالغنى فيخرج 5 ريال و10 ريال من ماله الزائد، لكن هو ما يريد هذا، هو يريد أن يتخلص من عنائم على حساب حقوق الفقراء الذين هم بحق مستحقون للزكاة. ماذا يفعل؟ يأخذ الزكاة ويصرفها 10 أو 50 لكي ينكفي كما يقول شر هؤلاء الذين يتعبونه، فيعطي هذا 5 ويعطي هذا 10 حتى يصفي المبلغ الذي عنده. هذا ما هو وارد. إعطاء الزكاة بين المصنف أنه قدر الكفاية، لأن الله أثبت لهذا السائل الذي ثبتت فيه صفة الزكاة حقا في مالك. فإذا كانت كفاية 300 ريال تخرج من زكاتك 300 ريال، فين تؤخرها؟ تؤخرها لمن؟ هذا شخص جاءك يسأل وتوفرت فيه الصفات المعتبرة لإعطائه كفايته كاملة، لا يجوز أن تعطيه بعض الكفاية وأنت قادر على إعطاء الكفاية. ومن هنا ينبه هؤلاء أنهم إذا أرادوا صرف الزكاة وجاء المسكين والفقير يدرس حاله، يتأكد منه، يسأل. إذا قال لك الغني أنا أبغى أجلس أسأل وأراجع، يقول له إذا ما عندك وقت تسأل وتراجع، تنصب، توكل، تنظر من تثق به حتى يسأل ويراجع. وعلى هذا لا بد أن يعطى قدر الكفاية الفقير والمسكين. نعم. قال رحمه الله: وإلى العامل قدر عمالته. وإلى العامل قدر عمالته، كما ذكرنا في التفصيل الذي ذكرناه، العامل على الزكاة قدر عمالته. كيف يقدر؟ بالمثل. من سافر إلى هذا الموضع كم يحتاج في مؤونة السفر؟ ولو استأجر كم يأخذ؟ يأخذ 500 ريال أجرة للذهاب. طيب لو استأجرنا شخص يجمع هذه الأموال كم يأخذ؟ يقدر له مثل أجرة مثله. نعم. قال رحمه الله: وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه. وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، يريد المصنف بهذه الأصناف أنهم يعطون لسبب، فلا يجوز أن نعطيهم حتى نعرف ضوابط هذا السبب ونقدر بهذا السبب، لأنه هو منشأ إعطائهم هذا الحق. أعطي للفقر السبب عدم الكفاية نكفيه، أعطي للعمالة يقدر عمل مثله كم يعطى، أعطي لتأليف قلبه نفس الشيء، ننظر ما الذي يؤلف قلبه. نعم. قال رحمه الله: وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. الدين مثلا فرضنا المكاتب يحتاج إلى 8000، دفع 2000 من 10 وبقي 8000، وعندي زكاة 10000 أعطيه 8 الباقية، يعني ما يسدد به دينه. والمكاتب ويوجب فك رقبته. المديون نفس الشيء، عنده شقة استأجرها لسكن يسكن أهله وأولاده وغرم بسببها 5000 وعندي زكاة 6000 وأعطيه 5000 لسداد هذا العوز. نعم. قال رحمه الله: وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه. وإلى الغازي في سبيل الله ما يحتاج إليه في غزوه على الضابط الذي ذكرناه من تجهيز الغازي، فيحتاج إلى مؤونة الركوب والسكن والنفقة حتى يصل إلى موضع الغزو أو ثغر الغزو. نعم. قال رحمه الله: وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، يكون يتقدر بالقدر الذي يصل به إلى بلده على التفصيل الذي ذكرنا: المركوب والمأكول والسكن إن كان يحتاج إلى النزول، والزائد على هذا لا يجوز إعطاؤه إياه، فإن أعطاه زائد عن ذلك غارم ولا يكون زكاة. نعم. قال رحمه الله: ولا يزاد واحد منهم على ذلك. ولا يزاد واحد منهم على ذلك، حق مقدر. الأمر الذي يدل على أن صرفها يحتاج إلى علم، يحتاج إلى انضباط، يحتاج إلى بصيرة، وهذا يزيد المسؤولية على العلماء والأئمة والخطبة في المساجد أن يبينوا للناس مثل هذه الأمور حتى يكونوا على وعي منها ويستشعروا عظم هذه المسؤولية وتصل الحقوق إلى أصحابها. نعم. قال رحمه الله: وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارب. الفقير والمسكين يأخذ مع الحاجة، وإذا لم تكن له حاجة طبعا هو حاجة الفقر والمسكنة فيعطى على سداد حاجته، الفقير والمسكين. قال رحمه الله: والمكاتب والغارب. والمكاتب لا يأخذ وهو مستغني، لو عند المكاتب ما يسدد به أنجم الكتاب ما يجوز أن تعطيه، ما تقول هذا في الرقاب والله أمرني أن أعطيه في الرقاب بغض النظر عن كون عنده مال ولا ما عنده مال، نقول لا، ما يعطى إلا إذا احتاج وحصل عنده العوز. نعم. قال رحمه الله: والغارم لنفسه. والغارم لنفسه المديون لا يعطى إلا إذا كان محتاجا، لكن لو عنده سيارة يستطيع أن يبيعه ويسدد دينه وهذه السيارة زائدة عن حاجته، لكن لو كان عنده سيارة يحتاجها، ننظر إلى نوعية السيارة، هذه السيارة فخمة قيمتها 100,000 ريال وهو عنده دين 10,000 ريال 20,000 ريال، يستطيع أن يبيع السيارة 100,000 ريال ويركب سيارة 50-60 تصلح لمثله، فنقول هذا ليس بمحتاج ولا يعطى لأن عنده سداد، ما يعطى إلا إذا كان هناك حاجة، هذا إذا غرم لنفسه. وهكذا بالنسبة لمن تقدم من المكاتب والفقير والمسكين. نعم. قال رحمه الله: وابن السبيل. وابن السبيل كذلك، لو أن شخصا أراد أن يسافر للجهاد في سبيل الله فأردنا أن نجهزه وهو غني وعنده قدرة وعنده مال، ما نقول أن الله أمرنا بإعطاء ابن السبيل نعطيه ولو كان عنده مال، نقول لا، نعطيه عند الحاجة إذا احتاج ابن السبيل، لا يجهز إلا إذا احتاج. نعم. قال رحمه الله: وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل. العامل على الزكاة يأخذ حق عمله بغض النظر عن كونه فقيرا أو غنيا، فلو كان عنده المال وأراد أن يعمل لجلب الزكاة، انتبه لجلب الزكاة، وهذا مصلحته لا بد لنا من يجلب الزكاة، واحتجنا أن نستأجره، وهذا كما ذكر بعض العلماء عند وجود الحاجة إلى مثله، فإنه يعطى ولو كان غنيا، ولو كان غنيا يعطى. ومن هنا دخل على بعض في الصرف وقال إنه حتى ولو كان يوجد هناك محتسب فإن نقيم هؤلاء الأغنياء ونعطيهم من الرواتب، ونحن قلنا أن مسألة الصرف ليست كمسألة الجلب، وبينا هذا وفصلنا فيه لأنه أوفق وأرعى للأصل، وهو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعد فيتبع الوارد. نعم. قال رحمه الله: والمؤلف. مؤلف قلبه سواء كان غنيا أو فقيرا محتاجا، فنعطيه للتأليف بغض النظر عن كونه غنيا أو ليس بغني، محتاجا أو غير محتاج. نعم. قال رحمه الله: والغازي. كذلك الغازي. قال رحمه الله: والغارم لإصلاح ذات البين. والغارم لإصلاح ذات البين، مثلا مراء العشائر ونحوهم إذا غرموا فإنهم يعطون لأن الاستحقاق جاء من جهة إصلاحهم لذات البين، هذا حاصل ما يقال في توزيع الزكاة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. سيكون هذا الدرس إن شاء الله آخر الدروس بالنسبة لكتاب الزكاة، ستستمر دروس عمدة الفقه ليلة الجمعة إن شاء الله بدل عمدة الأحكام، لأنه قطعنا في عمدة الأحكام الشوط. احتمال إن شاء الله الدورة الثانية أن تكون منتصف هذا الشهر القادم في شهر 6، أو تكون في نهاية العطلة على بداية بعد الدورة الثانية، سنعلن عنها إن شاء الله في درس الجمعة. إن تيسر التعجيل عجلنا، وإن أراد الله أن تؤخر تؤخر، ونسأل الله أن يختار ما فيه الخير. الحقيقة يعني بعض الأحيان نحب التعجيل للمسارعة في الخير، ولكن نخشى أن يكون على حساب الضبط، فطلبة العلم يحتاجون أن يراجعوا هذه المسائل. وهنا أنبه طلاب العلم على أمور مهمة، منها طبعا أولا قبل كل شيء نحمد الله جميعا على توفيقه وتيسيره ومعونته، فبالشكر تستدام النعم، وتأذن الله لمن شكر بالمزيد ولمن كفر بالحرمان والعذاب الشديد، وهما أمران لا ثالث لهما، فنسأل الله يجعلنا وياكم من الشاكرين. ثانيا نعترف لأئمة السلف الصالح ودواوين العلم بفضلهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فنجعل كل ما تعلمناه وفهمناه نصب أعيننا فضلهم وإحسانهم إلينا، لأن الله جعل شكر ذي الفضل بعد شكر فضله سبحانه وتعالى، شكري على فضله سبحانه وتعالى. وقال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولقد وقفت كما وقف غيري ومن وقف من قبلي وساقف من بعدي أمام هذه الأمة الصالحة من دواوين العلم من السلف الصالح، فلا نملك إلا أن نقول: اللهم اجزهم عنا وعن دينك وشرعك وأمة نبيك صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت عالما عن علمه. فهذه المسائل التي نتعلمها وهذه الكتب التي نقرأها، الله أعلم كم سهرت عيونهم وكم تعبت أجسادهم وكم تغربوا وكم لاقوا في ذات الله عز وجل. فمن حفظ حقهم كثر من الترحم عليهم فهو بخير المنازل عند الله، ومظنة أن يبارك الله له. ولذلك نجد من أهل العلم ومن طلبة العلم من فتح الله عليه في علمه، فإذا نظرت إلى حاله وجدته أسبق الناس إلى الاعتراف لأهل الفضل بفضله، فيضع الله له البركة في قوله وعلمه. وننبه على هذا، لأن هذا الزمان كثر التناسي فيه للحقوق والهضم فيه للحقوق، حتى إنك لتجد الإنسان يقرأ متن عالم لا يدري ما هو اسمه، ولربما تمر عليه الشهور والسنوات قل أن يقول اللهم ارحمه، بل لربما يقرأ الكتاب يقول: قال فلان، لا رحمه الله ولا يترحم عليه ولا يذكره. وكل هذا ذكرنا من الغفلة. ولذلك من أراد أن يبارك له في هذا العلم فليحفظ حق أهله. وأعود وأكرر بلزوم الأدب مع السلف الصالح والعلماء والأئمة، ولو رجحنا في بعض المسائل وأصبحت أقوال علماء بعض العلماء مرجوحة، فلا يعني هذا أننا نقول قولا معصوما من الخطأ، فلا زالت مكانتهم محفوظة ومنزلتهم مصانة، وثوابهم على الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله. تعتقد فضلهم وحبهم وتكثر من الترحم عليهم والترضي عليهم، وتجعل علمك الذي تتعلم إشادة بهم. كيف يقرأ الإنسان كتاب عالم لم يستشعر حقه وقدره؟ وكيف تنظر هذا الكتاب الذي بين يديك تصاغ فيه العبارات في صلاتك وفي زكاتك، من الذي صاغها؟ من الذي جلس يتعب نفسه ويجهد فكرة حتى يقول كلمة تكون واضحة لكي تفهمها، ولكي يقول كلمة حتى إذا فهمتها وعلمتها تتجمل بها أمام الناس فتسلم من الخطأ؟ لو أن هذه المتون ما كتبت كيف يكون حالنا الآن؟ فهؤلاء لهم فضل عظيم علينا بعد الله عز وجل. ومن ترحم على مشائخه وعلمائه وذكر جميل ما قدموه وإحسان ما فعلوه، بارك الله له في علمه وبارك الله له في وقته وبارك له في عمله. قال الإمام أحمد لأحد أبناء مشايخه: أبوك أحد الأربعة الذين أذكرهم في صلاتي. وإن من طلبة العلم من يعرف من نفسه أنه منذ أن وطئت قدمه في طلب العلم على يد شيخه ما صلى صلاة لم يخصه بدعوة في دينه ودنياه وآخرته. الوفاء، ما قامت هذه الأمة إلا على الوفاء، اللؤم ونسيان الفضل واحتقار العلماء والتربي على غمط حقوقهم ومنازلهم أمر منكر وليس بمعروف، وأمر لا يعرفه سلف هذه الأمة وصالحوها والمؤتسون بهم الذين ساروا على نهجهم. ما عرفت الأمة لعلمائها إلا المحبة والتقدير والدعاء والإشادة بالفضل. النقطة الثالثة من لازم هذه النقطة أن الإنسان إذا جاء يذكر هذا العلم أن يحفظ حرمات العلماء ويحرص في تعلمه إذا تعلم على حفظ منازلهم وأن لا ينتقصهم، ويستطيع أن يعرف الحق دون أن ينتقص العلماء، ودون بل إن معرفته بالحق تزيده من حب أهل العلم رحمهم الله. هذا أمر مهم جدا، وإذا تعلمت على يدي شيخ أو على يدي كتاب يغرس في قلبك محبة العلماء ومحبة دواوين العلم، فما قال إلا صدقا ولا نطق إلا حقا. وإذا جلس الإنسان بين يدي من يعلمه لكي يقول له لا تغترر بفلان، وهذه من أوهام فلان وعلان، وهذه من أخطائه، وهذه من كذا، فتقرأ كتابه أو تجلس مجلسه تقوم من أجل أن تتسلط على حرمات العلماء، فبئس والله ما صنع. والله ما قامت الأمة على اللؤم ونسيان الفضل والجميل، أن نقرأ كتبهم وأن نتعلم على أيديهم في هذه الكتب التي خطتها أيديهم ونفع الله بها الأمة، ثم نأتي ونتسلق على أكتافهم. نسأل الله بعزة وجلال لا يجعلنا ذلك الرجل. ما عاشت هذه الأمة إلا على الوفاء وعلى الحب وعلى التقدير. لو قلت رحم الله علماء الأمة فقد جمعت بلايين الحسنات التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله، لأنه ما يبقى عالم إلا وكان لك مثل أجره. وانظر إذا ترحمت عليه واستغفرت له فكثرة الدعاء لعلماء المسلمين وأئمتهم الذين أصلحوا ونفعوا ودلوا على هذه العلوم، تقف أمام المسألة فتحتاج إلى كتاب في اللغة لكي يفسر لك كلماتها، ثم تحتاج إلى كتاب أكثر من كتاب في كلمة واحدة، فتجد هذا يدلك على تصريفها وهذا يدلك على معناها وهذا يدلك على اشتقاقها، فتجد كنوزا منثورة وأنت ما تجاوزت كلمة واحدة في المسألة. ثم تنتهي من هذا فتحتاج إلى تعريف شرعي، فتذهب إلى المطولات، إلى كتب الفقه، إلى شروح الأحاديث، فتجد أن كل واحد يمدك بعلم، وكلهم أموات في قبورهم تغشاهم الرحمات، وأنت ما تشعر بهذا الكتاب الذي بين يديك أنه كتب في ظلمة أو كتب في خوف ورعب حتى صار بين يديك من أجل أن يفسر لك هذه الكلمة. فإذا انتهيت من فهم عنوان المسألة تدخل إلى الأقوال العلماء فيها، فتجد قد جمع لك اسم عالم من المشرق وعالم من المغرب وعالم من الشمال ومن الجنوب، ثم هذا العالم عنه روايتان أو ثلاث أو أربع صحيحها كذا، هو قصد كذا ما قصد كذا، أصوله تقتضي كذا، فتدخل في بحر وعلم لا يعلم فضلهم فيه إلا الله جل جلاله. حتى إذا منتهيت من هذا كل تحتاج إلى الأدلة، فإذا بك تجدهم قد تجد كتب التفسير فتأتي إلى الآية تريد أن تفهم وجه دلالتها، فتجد هذا المفسر يمدك بوجه دلالتها من ناحية أصولية، وهذا يمدك بدلالتها من ناحية فقهية، وهذا يمدك باعتراض على الدلالة، وهذا يريد يمدك بجواب عن الاعتراض، فتقف حائرا أمام حسنات وفضائل ومعروف لا تستطيع أن تكافئ إلا بالدعاء. ثم إذا انتهيت من الدليل من الكتاب تحتاج إلى دليل السنة، ما هو هذا الحديث، فتذهب إلى شروح الحديث والمضان في كتب الحديث وتجد تراجم كتب الحديث حتى تصل إلى الحديث في المسألة، ثم تحتاج إلى ثبوته وعدم ثبوته، فتجد أئمة شمروا عن ساعد الجد، فمن يزولك بين صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله وضعيفه وما هو صحيح النسبة إليه وما لم تصح نسبة إليه، يوضع بين يديك في أعمار وأسفار لا يعلم عناءهم فيها إلا الله وحده. وإذا بك في النهاية تصل إلى الحق وقد تبين لك وأسفرت لك أنواره وكله، وأنت لا تملك لنفسك حولا ولا قوة. بعد هذا كله ماذا يملك الإنسان؟ والله إن طالب العلم ينتهي من المسألة وأمامه 30-40 كتابا لا يملك إلا أن تغرورق عيناه من الدمع. مسألة بسيطة تأتيك يا طالب العلم ما تدري كيف جاءتك، وتخط في الكتاب ما تدري ما الذي عناه من خطها لك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فهؤلاء كيف نكافئهم؟ نكافئهم مكافأة العاجز، ما نستطيع أن نكافئهم إلا بأمرين، كثرة الدعاء والثاني الحرص على نشر هذا العلم واعتقاد حبهم وفضلهم، لأنه لا يوفق لهذا الخير وهذا النفع العظيم إلا من يريد الله به خيرا. وفعلا وجدنا أن الله أراد بهم خيرا حينما أمضوا أعمارهم في هذا العلم النافع، وحينما انتفعت الأمة بعلومهم ووجدنا بركة هذه العلوم وآثارها. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يجعلها أنوارا لهم في قبورهم وأنوارا لهم في حشرهم، أن يجعلها درجات علا في الفردوس الأعلى من جنته. هؤلاء ما يستطيع إنسان كفوهم. تكافئ من؟ تكافئ من علمك كيف تصلي، تكافئ من علمك كيف تزكي، تقف في مسألة في الصلاة ما تدري فيها السنة من البدعة وإذا به ينير لك الطريق. لولا الله ثم هؤلاء لضللت وحرت وما عرفت كيف تتكلم بهؤلاء بالله ثم بهؤلاء. رقى الناس المنابر وبالله ثم بهؤلاء تصدروا في المحراب وبالله ثم بهؤلاء جلسوا في دروسهم في حفظ حق أهل العلم. من أراد أن يتعلم العلم فليتعلم له الأدب وليتعلم له الوفاء وليتعلم. فإياك ومنكرات الأخلاق. من الناس من تعلم هذه المسائل وجلس في حلق الذكر من أجل أن يعرف فضل أهل الفضل، ومنهم العياذ بالله من يتنكب عن هذا الصراط والطريق المستقيم. فعليك أن تحرص أن تكون في الأكمل والأفضل. كذلك أيضا مما يوصى به طالب العلم، أوصي بعدم الشتات. عدم الشتات، عدم الشتات. ترجع إلى المتن من أوله من كتاب الصلاة وتبدأ تلخص كل باب وتذكر الآتي: المسألة صورتها الدليل، ولا تشتغل بخلاف ولا قال فلان ولا علان، خذ المسألة بدليلها والراجح بدليله. ثم أجرد هذه المسائل واحفظها صما، واحرص بارك الله فيك على ألا تسأم ولا تمل. سيأتيك السآمة والملل والضيق، احرص أنك ما تسأم. فوالله بعد هذا الضيق فسحة تتمتع بها عمرك كله، وبعد هذا العناء راحة ستجدها إذا أفضيت إلى ربك، راحة لا عناء بعدها أبدا. طالب العلم صاحب همة صادقة. وإياك الشواغل والمشاغل، وإياك تشتيت الذهن. البعض من طلبة العلم بمجرد ما يأخذ المسألة هنا يذهب إلى المطولات فيأخذ الأقوال والردود، ثم يدرس 5-6 مسائل من الطهارة بهذا الأسلوب، فلا ينتهي من كتاب الطهارة إلا وقد تشتت والعياذ بالله. وبعضهم لا يثق بشيخه، مجرد ما تأتي المسألة يقول لا هو بشر، يأخذ من قوله ويرد، يلا يذهب إلى المغني، يذهب إلى المجموع لكي يجد كيف ثغرة، ولربما تأتي شبهة يظنها دليلا. خذ قولا ممن تثق بدينه وعلمه وتعبد الله بهذا القول بالدليل، وإذا وقفت بين يدي الله فقل دليلك من الكتاب والسنة، حتى تصل إلى درجة الاجتهاد والنظر. الآن لا يجوز لك أن تنظر في أدلة الأخرى وأنت لا تعرف الأصول الذي عن طريقه يفهم الدليل. اترك الدلالة لمن هو أهل، بعد ما تضبط الفقه كاملا بهذه الطريقة تتعبد الله في عبادكم عام وقد حفظت المسائل. ثالثا تحرص كل الحرص على أن تكون دقيقا في الفقه. لو استطعت ألا تقول إلا قول من تلقيت عليه عنه العلم، لا تزيد ولا تنقص. العلم هو الأمانة، والعلم هو استشعار الأمانة. فإذا أرادت عيناك أن ترى من فتح عليه في العلم فانظر إلى ذلك الذي يستشعر هذا الأمر على التمام والكمال، أمين، والاستشعار معه في كل ما يقول ويفعل في هذا العلم. كيف يأتي إلى مجلس العلم بوده أنه لا يتكلم في هذا العلم إلا بما سمع من العلماء. إذا وصل إلى هذه المرتبة ولا يزيد في العلم ولا ينقص منه، فليعلم أنه ممن أراد الله به خيرا في الدين. الناس ما تريد آراءك ولا تريد اجتهاداتك المفلوتة، ما دمت أنك ما أنت أهل الاجتهاد. لا تريد من طالب العلم أن يأصل ويقعد وهو لم يبلغ درجة التأصيل والتقعيد، هذا غش. بعض الطلبة إذا جلس شهرا قالوا من طلاب الشيخ فلان يأتي ويأتي بمسائل جديدة ويقعد فيها ويؤصل ويقيسها على النصوص، والله مسائل لو عرضت على جهابذة السلف لجث الواحد منهم على ركبتيه خوفا من الله أن يتكلم فيها، وهذا مسترسي فيها لا يبالي. اجعل علمك الحفظ، اجعل علمك الأمانة. ولما ضيع الناس هذا الأساس ضاع العلم. انظر الآن في درسك، في محاضرتك، في كليتك، في جامعتك، لما تأتي إلى شيخ يلقي درسا في الفقه، في الصلاة، في صفة الوضوء، يذكر الحكم ودليله حتى يتم المسألة، تصور الطلاب المسألة وضبطوا كما واضحا بالدليل، لكن إذا جاء وقال المسألة الأولانية الأولى الوضوء مأخوذ من الوضاءة، قام له قال له لماذا أخذ من الوضاءة؟ ما الدليل على أنه أخذ من الوضاءة؟ ما هي هذه الوضاءة؟ ثم دخل معه في إشكالات يجادل في هذا الشيء، تجد الوقت يذهب ولا يتعلم أمثال هؤلاء إلا الجدل. وتجد السنة تنتهي ولم يحصل هؤلاء إلا الجدل، ومع ذلك يظن أنه أنبغ الطلاب وأنه أحسن الطلاب، ولكن تجد الذي أنصت وحفظ العلم أولا فهم، يحرص بكل شيء يقال له ممن يثق بدينه أن يأخذه. من نثرت بين يديه الجواهر أخذ، ومن لا يعرف قدر الجواهر رماها ولم يبالي. من حضر قسمة المال، من حضر وهو عطشان المورد العذب عب منه وملأ، ولو استطاع أن يملأ الماء كله لأخذه. هكذا طلبة العلم مع العلم، الذي يأتي ويحب ويحمل معه للأمة هذا هو الذي ينتفع، والذي يجلس يجادل ويماري، يجادل في مجلس العلم أو يجادل بعد ذلك ويمتري، ما يجد شيئا. ولذلك بورك لهؤلاء وضع هؤلاء. إذن ليست العبرة أن يختم الشيخ الكتاب، قد تجد هذه النوعية الصادقة تقرأ باب الطهارة، باب الوضوء من الطهارة، فتجد الواحد يتمنى أن عطلقه كله في باب الوضوء، لأنه سيلخص ما قوله الشيخ ويلخص المسائل ويذكر أدلته، ثم يجلس ليله ونهاره ينتظر متى يحفظ هذه المسائل. فتجد إذا قال له الشيخ أزيدك، يقول له لا، اللي عندي يكفيني حتى أضبط. بعد 3 سنوات 4 سنوات تجد الواحد من هؤلاء عن أمة، وتجد من يأخذ مثلا جاء دورة في الفقه، جاء وحضرها، ثم بمجرد ما انتهى قال والله الشيخ ما أكمل الكتاب، ما في شيء، يلا ندور على دورة ثانية ودورة ثالثة ورابعة، وإذا به في بيته الأشرطة موجودة والمذكرات موجودة وكتب العلم موجودة، ولكن نزعت البركة. لو جيت تسأل عن باب يضبطه لا يضبط، لو جيت تسأل عن مسألة تؤصل ما يؤصل، لعدت نظر في المنهجية. وكم من أمور استفادها الخلف من السلف ضيعناها. كان العلماء في القديم مسألة الضبط بالمذاهب دون تعصب، وهذه قضية حقيقية. شيخ الإسلام ابن تيمية تلمذ على مذهب الحنابلة حتى أتقنه وجوده، ما تأتي بمسألة إلا هو يقول لك قال فيها الإمام أحمد، وعن الإمام أحمد 4 روايات 5 روايات، الرواية الأولى عن ابنه صالح، الرواية الثانية عن ابن عبد الله، الرواية الثالثة عن مهنة، الرواية الرابعة عن فلان، هذه أصح من رواية هذه، لأنه إمام مجتهد وأهل للاجتهاد، فعرف قدره وحقه، فضبط علمه كما ينبغي. ثم لما فتح الله عليه بضبط علم العلماء انتقل حتى أصبح شيخا للإسلام وديوانا من دواوين العلم. هذا الانفلات هو الذي ضيعنا. وبهذا التقيد عاشت الأمة أكثر من 13 قرن وهي تتتلمذ على علوم هؤلاء المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية، وتعد لكل مذهب أصوله، فكانوا يعظمون الفتوى، وما كان أحد يتكلم يفتي إلا سئل من أين هذا الأصل الذي أخذه. فإذا جاء يفتي بأصل عند الحنفية قال فقال الحنفية هذا الأصل ضعيف عندنا، هذا الأصل كذا، كانت مضبوطة الأمة، معروف من يتكلم بماذا يتكلم. لكن الآن أول كانت مضبوطة في عوامها وطلبة علمها وعلمائها، وهذا كل من قرأ المناقب وحوادث الإسلام وكتب التاريخ يجد هذا جليا. لما سلخت الأمة من قضية الاتباع ولزوم القول بدليله وأصبحت منفلتة، أصبح كل يفتي وكل يجتهد، هل هو أهل أو ليس بأهل، هذه ما في علامات معينة نستطيع أن نميز، ولا في أصول، حتى لو أراد أن يغش في فتوى ما يستطيع أحد أن يجلي غشه، لأن ما في ضوابط معينة. ومن هنا نعود إلى ما عاد إليه السلف، نقول قلة المقرأ مع الضبط والتركيز والعناية بالدليل على المسألة وعدم التشتت بالخلاف وكثرة المراجعة مع الحفظ. إذا قرأت باب الصلاة إن استطعت لن تكون طالب علم حتى تكون المسائل التي تليت عليك جميعها مستحضرة مكتوبة محفوظة في صدرك، تستطيع في أي وقت أن تستحضر المسألة وصورتها والدليل. إذا وصلت إلى هذا نعم طرقت بابا من أبواب العلم بحق. أما أن تستكثر من الأبواب وتستكثر من الدورات وتستكثر من هذا بدون نتيجة، والنهاية الشتات. إذن الحصار ما أمكن. أوصي بتفريغ الشريط، يفرغ الشريط ويأخذ المسائل. بعض الإخوة جزاهم الله خير تبرعوا بتفريغ هذه الأشرطة وطبعها، وإن شاء الله ستوزع بعد انتهاء الدورة بإذن الله، يحرص على اقتناء هذا المفرغ، ثم تلخصه، ثم تذكر الدليل عليه وتحفظ هذا، ثم تضع لك مثل فهرس لجميع المسائل التي أخذتها في الطهارة والصلاة، لأنك مسؤول أمام الله عنها، استشعار الأمانة. وهذا من أقوى ما يعينك على الحفظ. والله ما من طالب علم يقرأ كتاب الطهارة إلا هو مسؤول أمام الله عن جميع المسائل التي ألقاها الشيخ عليه، مسؤول عن أن يطبقها في نفسه، مسؤول عنها أن يدعو إليه، ولا يجوز له أن يتحرى أن ينحرف عن هذا القول الذي ذكر شيخه الدليل إلا إذا كان أهلا للاجتهاد والنظر بأن وجد دلالة أصح منه، بل يبقى على علم من هو أعلم منه حتى يضبط. بهذه الطريقة تحس أن عندك من العلم الكثير، وبإذن الله سيبارك لك. أوصي بأن تفرغ نفسك لهذا العلم، فلو أعطيت العلم كلك لم يعطك إلا بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك؟ وتحدد أوقات مناسبة للحفظ والمراجعة. الأمر الثاني، إذا حددت الأوقات تحس أنك أسعد الناس بهذا العلم، فتشعر أن عندك كنز من الكنوز العظيمة. وأي كنز؟ قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وأي كنز تسعد به فلا تشقى، وترفع به فلا توضع، فيه سعادة الدنيا والآخرة. فاحفظ وحس كل مسألة أنها قد تكون هي التي تدخلك الجنة. إذا بلغت في العلمك تضبط العلم، تحس كل مسألة قد تكون هذه المسألة طريقا لك إلى الجنة، لأن الله أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. قد تأتي إلى مسألة تعم بها البلوى فتفتي بها في الناس، فيعظم لك بها الأجر حتى تثقل موازينك، وقد يكتب الله لك بها رضا لا سخط بعده أبدا. فعلى كل حال تحرص على أن تضبط هذه المسائل، تتقنها، ترتبها. ومن الأمور المساعدة أنك لن تقرأ بابا إلا وقد عرفت المسائل التي قرأتها فيه، بحيث لو وردت عليك أي مسألة مباشرة تعرف هل هي مما قرأت أو مما لم تقرأ. وكذلك أوصي بالحذر من الغرور، الحذر من التباهي بالعلم، جلسنا دورة فلان، قرأنا على فلان. أوصي بعدم الاغترار، والله فلان أعلم من فلان، عليك أن تشتغل بالعلم بلبه وجوهره وصفائه وبركته، ولا تتخذ من قراءتك على شيء وسيلة لاحتقار العلماء وانتقاص مزدراء، بل العكس يزيدكم محبة أهل العلم وتوقيرهم وإجلالهم. كذلك أيضا أوصي بالعمل بالعلم ما أمكن، فتحرص على أنك لا تتعلم شيء إلا تعمل به. وأعظم طلبة العلم بركة في العلم إذا رزق العلم النافع، ولن يكون ممن رزق العلم النافع إلا إذا رزق الاستجابة لله ورسوله. ولذلك تجد طالب العلم الذي إذا قال له شيخه شيئا بالدليل يسرع إلى الاستجابة والعمل والتطبيق والامتثال، من أكثر الناس بركة في العلم. رأينا ذلك وقرأنا في كتب العلماء، فمن كان مستجيبا لله ورسوله يحس أنه إذا سمع من العالم أن العالم له أهلية ومكانة تؤهل أن يقول عن الله ورسوله، فهو يستجيب طاعة لله ورسوله ولا يتعالى. فكم من إنسان أهلكه التعالي، وكم من طالب علم مقته الله بتعالي، تجد يجلس ويحس أنه يمكن يعني بالخيار أن يقبل هذه المسألة أو يرده، بالخيار أن يقبل الترجيح أو يرده، بالخيار أن يعمل بهذا أو يرده. ليس لك من خيارة ما دمت لست أهلا للاجتهاد، بل عليك أن تلزم العلماء وأن تأخذ بقولهم وتربي فيك شعور الاستجابة. فكنا مع مشايخنا وعلمائنا أدركناهم على هذا، محبة العلم والاستجابة للعلم والعمل بالعلم والتطبيق والحرص على الدعوة. مما أوصي به المسائل المفيدة مما يعينك على ضبط العلم، مثلا لو قرأت صفة تغسيل الميت وجئت بين أبناء عمك بين قرابتك بين جماعة، قلت لهم يا إخوان بدل أن يضيع الوقت خلينا نصف غسل الميت، ولنقل فلان مثلا كيف نغسل، وكيف تطبق لهم كيف نصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا وقف رفع يديه حذو منكبيه بهذه الصفة، ثم بعد ما يكبر يفعل هكذا ثم يقول هكذا. كم من حسنات تنثر لك بهذا التعليم، وتبدأ بطريقة جيدة مدروسة، تربي في نفسك كيف تتكلم، كيف ترتب الأفكار، ولا تخرج للناس إلا وأنت على أرضية ثابتة. واعلم أنك إن جملت العلم جملك الله في الدنيا والآخرة، فلا تتصدر عجالة، عليك أن تهيئ نفسك وأن تحرص على الكمال، مو بمجرد أن تضبط باب أو تحرص على أنك تعلم، لا تحرص على التعليم إلا بعد أن تهيئ نفسك لذلك. وإذا وجدت من نفسك أنك تستطيع أن تتكلم فقل لا، ما أريد أن أتكلم، أريد أن أتكلم بأحسن الكلام. فإذا وجدت درست كيف يكون الكلام حسنا وأحسن، تدرس تقول لا ما أتكلم حتى أعرف ما هو الوقت المناسب للناس. وإذا درست متى يكون الوقت مناسبا، درست العبارات المؤثرة والمقاطع المؤثرة، خرجت للناس على أرضية، خرجت للناس على نور، بها حتى إذا رأوك على كرسيك أو منبرك أجلوا هذا العلم الذي تنطق به، فنسأل الله بعزة وجلال أن يجملنا بالعلم، أن يجمل العلم بنا، أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأل أن يتجاوز عن أخطائنا، ونسأل بعزة وجلاله وعظمته وكماله. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أسبغ شآبيب برحمتك وغفرانك على مشائخنا وعلمائنا ومن علمنا وكان له الفضل بعد فضلك علينا، يا حي يا قيوم. اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبور موتاهم وأفسح لهم فيها وارفع درجاتهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا حي يا قيوم، وزم عنا خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه. اللهم من كان منهم حيا فأحسن خاتمته وبارك في عمره ورزقه وزه عنا خير الجزاء. اللهم اجز علماء الأمة من سلفها الصالح وأتبعهم بإحسان خير الجزاء وأعظمه. اللهم عظم أجورهم وأجزل ثوابهم وأحسن لنا حسن وأكتب لنا حسن الائتساء بهم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسن إلا أنت، وصرف لنا أصرفنا عن شرها وسيئها، لا يصرف عن شرها وسيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العصمة من الزلل والتوفيق في القول والعمل، بارك لنا في علمنا واجعله علما نافعا شافعا يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله.